وترك كم شقيقتين وكده، وترك اخا لابيه، فالجد باثنين والشقيقتين باثنين صاروا كم؟ اربعة. والاخ من الاب باثنين صاروا كم؟ ستة. صاروا ستة. نعطي الجد المقاسمة اثنين، الباقي كم؟ اربعة. اربعة على قد التوزيع الاقصى قد من الاب، لان الباقي اربعة. اربعة قدر الايه؟ ثلثين. قدر الثلثين. نعم. فأصل المسألة ستة، للجد سهمان والباقي للشقيقتين. لو بقي شيء آخر.